السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية. خلينا نكمل مع بعض الجزء الثاني من الدرس العاشر من دروس العلوم الإسلامية، وهو بعنوان التفكير الإيجابي. تكلمنا في الدرس الماضي عن محورين من محاور الدرس، تكلمنا عن مفهوم التفكير الإيجابي ومقوماته الأربعة، واليوم راح نتكلم عن محور واحد فقط وهي مظاهر التفكير الإيجابي، و نرجع الكلام حول وسائل التفكير الإيجابي في الجزء الثالث وأثار التفكير الإيجابي في الجزء الرابع إن شاء الله تعالى. وقبل أن ندخل في صلب الموضوع، نذكركم بأهمية الانضمام إلى مجموعة العلوم الإسلامية للأستاذ طه عبر الواتساب حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد إن شاء الله تعالى، وكل المادة مجموعة لكم في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية مطبوعة ومتوفرة بالمكتبات الآن. ومع المحور الثالث من محاور الدرس وهو أشكال وصور أو مظاهر التفكير الإيجابي. احنا اتكلمنا عن أساسيات وأركان التفكير الإيجابي في الدرس السابق، واليوم راح نتكلم عن اللي هي مظاهر التفكير الإيجابي. المظاهر المقصود فيها يعني ما هي صور وما هي أشكال التفكير الإيجابي عند الشخص، بحيث إذا كان هذا التصرف تبعه بهذا الشكل بتحكم عليه أنه عنده تفكير إيجابي. فأول مظهر أو أول شكل أو أول صورة من صور التفكير الإيجابي وهو وضوح الهدف في الحياة. صاحب التفكير الإيجابي هدفه واضح في الحياة، وهذا نتيجة المعرفة المسبقة له، نتيجة الإيمان بالله وحسن الظن به. والإنسان المؤمن أكيد هو إيش؟ هو عنده هدف واضح لهذه الحياة، يعرف كيف جاء ولماذا جاء وما هو هدف وجوده في هذه الحياة والمستقبل الذي ينتظره بعد الموت. فشرحا لهذه النقطة فنقول إذ يعتبر أن وضوح الهدف من أهم أساسيات التخطيط الناجح. ليس هناك تخطيط ناجح إلا بوضوح الهدف. فشو هدفك من دراسة الثانوية العامة؟ لازم تحدد أهدافك. شو أهدافك من دراسة الجامعية؟ لازم تحقق أو لازم تحدد الهدف من ذلك. إذا كان عندك أهداف هذه تدل على التخطيط السليم، إذ أن تحديد الأهداف يعتبر من أساسيات أو من أهم أساسيات التخطيط الناجح. قال الله عز وجل مبينا ذلك: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. طبعا هاي الآية مرت معنا في التربية الإسلامية بالدرس الثالث اللي هي في تنظيم الأولويات، إذ أنها اللي هو من مقومات أيضا اللي هو من مقومات تنظيم الأولويات اللي هو وجود التخطيط أو التخطيط المستمر. واستشهدنا بالتربية الإسلامية بنفس الآية، ولكن هذه نحكي فيها عن شيء، والآية اللي في التربية الإسلامية تحكي عن شيء آخر، ولكن يعني هذه الآية بتحكي عن الأمرين معا، بتحكي عن التخطيط المستمر سواء في تنظيم الأولويات أو كان في تحديد أهداف الإنسان في هذه الحياة. معنى الآية: أفمن يمشي مكبا على وجهه، يعني هل ممكن أن نقارن بإنسان فوضوي وإنسان متخبط في الحياة أهدى؟ يعني هل هذا أفضل أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ هل ممكن نقارن ذاك الفوضوي بهذا الإنسان اللي بيخطط وهذا الإنسان المنظم؟ الجواب لا، لا يستويان مثلا. إذن هذا هو أحد أشكال التفكير الإيجابي أو صور التفكير الإيجابي اللي هي وضوح الهدف في هذه الحياة. المظهر الثاني: نظرة الخير للمجتمع. صاحب التفكير الإيجابي دائما ينظر للإنسان أو دائما يرى الخير في الناس، ولأنه نظرته إيجابية فدائما يحسن الظن فيهم ودائما ينظر إليهم نظرة رحمة وإشفاق وخير ومحبة، وبتمنى أنهم يكونوا زيه أو بتمنى أنهم يكونوا على فهم مثل الفهم الذي وهبه الله عز وجل إياه. فإذا نظرة الخير للمجتمع طبعا لنظرة الحب حب الخير للناس والسعي لتحقيق الصلاح في المجتمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذه النقطة: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. يعني في عندك بعض الناس يحكم حكم عام على الناس، شرك بالناس، الناس سيئين، الناس أشرار، الناس يعني غير مرضي عنهم، ويطلق أحكام عامة على جميع الناس، لا يميز بين العلماء، ولا يميز ولا يستثني المثقفين منهم، ولا يستثني أهل الصلاح وأهل التقوى، ولا يستثني طلبة العلم، إنما الناس كلهم عندهم أشرار، وكل الناس عندهم خون، وكل الناس عنده يعني سيئين. فهذه النظرة حذرنا منها الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. يعني إذا حكم الإنسان حكما عاما على الناس فهو هو نفسه هذا الحاكم هو من أسوأ الناس. فلا يجوز التعميم على جميع الناس، لأنه من أشكال ومن صور التفكير الإيجابي نظرة الخير للمجتمع. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من نظرة التشاؤم لواقع الناس. فإذا هذا الحديث فيه التحذير من التشاؤم من حال الناس، مهما كان حال الناس سيئا، ولكن لا ينعدم الخير والصلاح في غيرهم من الناس. أما التعميم فهو غير جائز، لأنه يعتبر من الظلم، وأيضا يعتبر من التعدي على الناس. الشكل الثالث من أشكال أو من مظاهر التفكير الإيجابي، وهو التروي قبل الحكم على الأشياء. ما أجمل التروي وما أجمل التأني قبل الحكم وقبل إصدار أي قرار في أي مسألة من مسائل الحياة. بعدم التسرع في اتخاذ أي قرار يخص الإنسان، والنظر إلى أخطاء الآخرين بعين التسامح. يعني دائما الإنسان يعفو عن زلات الناس، ويحاول أنه إيش يتغاضى، كما بينا في الدروس السابقة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني إن نقل لك خبر عن إنسان فما تصدق، اتأنى واتأكد قبل ما الإنسان يورط حاله، وقبل ما الإنسان يندم على القرار الذي اتخذه في حق بعض الناس. فلا بد من التأني، لأن التأني يدل على التفكير الإيجابي والنظرة الإيجابية في الإنسان. أما التسرع والعجلة، هذا يدل على أن التفكير عنده يعتبر تفكير سلبي، ولا يعتبر بالحالة هاي تفكيرا إيجابيا. ننتقل الآن إلى آخر مظهر من مظاهر التفكير الإيجابي، وهو الأخذ بالأسباب للوصول إلى الحلول. يعني صاحب التفكير الإيجابي دائما بحاول، إنه إيش، إنه يصل إلى الهدف. لو ما وصل إلى الهدف بحاول بكرر حتى يصل إلى مقصوده، أو حتى يصل إلى هدفه. فلا يقوده الخطأ إلى اليأس والإحباط. لو أخطأ مرة بحاول، لو فشل مرة فهذا الفشل بتعلم منه في وبخ منه درس له في الحياة حتى يصل إلى النجاح. لماذا؟ لأنه متوكل على الله، وتوكل على الله الأخذ بالأسباب مع اعتماد القلب على الله، وإنما يحرص على الوصول إلى البدائل. يعني إذا اتبع خطة معينة وفشل فيها، غير خطة وعدل عليها، وأخذ بعض البدائل الأخرى المتاحة له حتى يصل إلى الهدف المرجو. فينبغي النظر في الطرق التي تحل فيها المشكلة. يعني لازم يغير الخطة، ولازم يغير الأشياء، ويجعل لها بدائل حتى يصل إلى الهدف المرجو من ذلك. ربنا عز وجل حذرنا من اليأس، وحذرنا من الإحباط، حتى في علاقة الإنسان مع ربه عز وجل. فلو أخطأ الإنسان في حق الله، هذا الخطأ مفروض فيه أنه ما يقطع علاقته مع الله، مفروض أنها تبقى العلاقة يعني كما هي، ولكن يصحح مسار العلاقة مع الله عز وجل، فيبتعد عن العادات السيئة، يبتعد عن الأخلاق الرديئة، يبتعد عن المعاصي والسيئات، ويستبدلها بالحسنات وبالأخلاق الحسنة وبالعمل الصالح، وبهذا يصحح مساره في علاقته مع الله عز وجل. قال الله عز وجل مبينا ذلك: قل يا عبادي الذين أسرفوا، يعني إيش؟ جاوزوا الحد في العصيان لله عز وجل على أنفسهم، لا لا لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني لا يصيبكم اليأس، أو لا يلعب في الشيطان في عقولكم من اليأس من رحمة الله، فرحمة الله عز وجل واسعة. المهم أنه يتعلم الإنسان من الخطأ ومن الطرق التي أدت لارتكاب وقوع الخطأ، فيتعلم منها حتى لا يكرر الخطأ والمعصية مرة أخرى، ويصحح علاقته مع الله عز وجل. هذه أربعة أشكال أو أربعة مظاهر أو أربعة صور للتفكير الإيجابي، إذا كانت موجودة في صاحب أو موجودة في إنسان أو في شخص، فهذه يدل على أنه أن عقليته إيجابية، وأن النظرة التي يعيش فيها في الحياة نظرة إيجابية، والتفكير اللي موجود في عقله وفي نفسه هو يعتبر من التفكير الإيجابي. هذا كل ما له علاقة بالمحور الثالث من محاور درس التفكير الإيجابي. وننتقل الآن إلى حل الأسئلة الوزارية التي جاءت على هذا أو ما تم شرحه في هذه الحصة. ومع السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة. جاء هذا السؤال في أحد الدورات بنعم أو لا. يقول سؤال ألف: صاحب التفكير الإيجابي لا يقف عند الأخطاء، لا يقف، يعني لا يصيبه اليأس ولا يصيبه أو لا يشعر بالفشل إذا وقع فيه أو اتخذ قرارا ففشل فيه أو أخطأ فيه، وإنما يحرص على الوصول إلى الحلول والبدائل. نقول نعم أو لا؟ نقول نعم، هذا هو أحد أشكال أو أحد مظاهر التفكير الإيجابي، اللي هو عدم الوقوف على الأخطاء، وإنما التفكير في حلول وبدائل أخرى. سؤال باء: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، فيه تحذير من ماذا؟ هل فيه تحذير من الكذب؟ الكذب ليس له علاقة بهذا الحديث. هل هو التحذير من المزاح؟ هذا الحديث لا يدل على المزاح. هل هو التحذير من التشاؤم؟ نقول نعم، هذه نظرة سيئة ونظرة سلبية في الحكم العام على الناس، والتشاؤم من أفعال الناس، فلهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم على عموم الناس بأنهم سيئين وأنهم عاصين وأنهم كفر وأنهم فجر وهكذا. فهذا فإن حكم على الناس فهو من أسوأ الناس، فهو أهلكهم، يعني هو الناس أفضل منه، وهو من أسوأ الناس عند الله عز وجل. ففيه التحذير من التشاؤم أو النظرة التشاؤمية للمجتمع أو النظرة التشاؤمية للناس. أما سوء الظن فهو خيار غير صحيح. سؤال جيم: من مظاهر التفكير الإيجابي في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. الآن بهذا السؤال يختلف عن السؤال السابق. السؤال السابق كان بده أو المطلوب من السؤال أنه تفسر المقصود أو المقصود من التحذير في التحذير الموجود في الحديث النبوي الشريف. الآن هذا الحديث يدل على أي مظهر من المظاهر الأربعة التي بيناها في هذه الحصة؟ هل هو الأخذ بالأسباب للوصول إلى الحلول؟ الجواب غير صحيح. حسن الظن بالله تعالى والتفاؤل والأمل، نقول نعم، هذا يدل على حسن، لا عفوا، هذا الجواب غير صحيح، إنما هو إذن الخيار الأول غير صحيح. الخيار الثاني حسن الظن بالله تعالى والتفاؤل والأمل غير صحيح. نظرة الخير للمجتمع، نعم نقول هذا أحد مظاهر التفكير الإيجابي، وهو نظرة الخير إلى المجتمع، فلا ينظر النظرة التشاؤمية إلى مجتمعه. أما المحافظة على البيئة الإيجابية فهو خيار غير صحيح. سؤال دال: التروي قبل الحكم على أشياء يعد من الآن. هذا السؤال وغيره من الأسئلة المهمة جدا. إحنا خبرناكم إنه هذا درس طويل ومتشعب كثير. في عنا أول حاجة مقومات التفكير الإيجابي، مظاهره، آثاره، في عنا كمان وسائله، وكل واحد فيهم فيهن يندرج تحتها فروع، فلازم تميز كل فرع ينتمي إلى أي محور أساسي من محاور الدرس، هل هو ينتمي إلى المقومات أم إلى المظاهر أم إلى الوسائل أم إلى الآثار أو إلى اللي هو نعم أو إلى يعني أي شيء آخر، فلازم نميز. وهذا السؤال على هذه الطريقة. الآن التروي قبل الحكم على الأشياء، هل يعد من مقومات التفكير الإيجابي؟ لا، لأنه مقومات التفكير الإيجابي تكلمنا عنها في الدرس السابق، فهي ليست أو لا تعتبر من مقومات التفكير الإيجابي. هل هي من مظاهر التفكير الإيجابي؟ نقول نعم، هي من مظاهر التفكير الإيجابي وأحد أشكال التفكير الإيجابي. أما الوسائل المعينة على التفكير الإيجابي هاي لسه ما مرتش معانا ورايحين نتكلم عنها في الجزء الرابع. أما من أثار التفكير الإيجابي لسه ما مرت معانا ورايحين نحكي عنها في الدرس القادم أو في الجزء الثالث إن شاء الله تعالى. سؤالها: الآية الكريمة التي تشير إلى وضوح الهدف في الحياة بوصفه مظهرا من مظاهر التفكير الإيجابي، هي ما هي الآية اللي بتدل على وضوح الهدف، إذ أن وضوح الهدف يعتبر أحد أشكال أو أحد مظاهر التفكير الإيجابي. نقرأ كل آية على حدة. هل هي قوله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا؟ يمشي سويا على صراط مستقيم بالتخطيط ووضوح الهدف. إذن هاي الآية فعلا بتدل على وضوح الهدف في الحياة، إذ أنه أحد مظاهر التفكير الإيجابي. هل هي: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله؟ الجواب غير صحيح. إن الله لا يغير ما بقوم، هذه أصلا ما بتدل على أشكال التفكير الإيجابي، هي بتدل على أحد مقومات التفكير الإيجابي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هي بتدل أيضا على ما أخذناه في الجزء الأول على أحد مقومات التفكير الإيجابي. فالخيار الصحيح هو الخيار رقم ألف. ختاما كما عودناكم نختم بسؤالين، سؤال موضوعي وسؤال مقالي. يقول السؤال الأول: من أهم أساسيات التخطيط الناجح هل هو نظرة الخير للمجتمع أم وضوح الهدف في الحياة أم الاطلاع وزيادة المعرفة أم المحافظة على البيئة الإيجابية؟ مر معنا في حصة اليوم وهي موجودة باللون الأحمر إذا بتتذكروا في أول الحصة، من أهم أساسيات التخطيط الناجح إذن هو إيش؟ وضوح الهدف في الحياة. أما باقي الخيارات فهي خيارات خطأ ليس لها علاقة بأساسيات التخطيط الناجح. ختاما السؤال الثاني وبه نختم إن شاء الله تعالى: عدد مظهرين من مظاهر التفكير الإيجابي. إحنا أخذنا في هذه الحصة 4 مظاهر. السؤال بطالبنا بمظهرين من مظاهر التفكير الإيجابي، بينا ذلك اللي هو أولا وضوح الهدف وثانيا زيادة المعرفة. والله تعالى أعلم، ونكتفي بهذا المقدار ونكمل شرح درس التفكير الإيجابي في الجزء الثالث. فتابعونا وكونوا معنا واعملوا اشتراك في قناة اليوتيوب حتى يصلكم ما سجل من الفيديوهات بالنسبة لشرح المادة أولا بأول. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم العلوم الإسلامية والتربية الإسلامية في منصة أساس التعليمية. إلى أن ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.